بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في المرة السابقة بصدد الكلام على ما يتعلق بغزوة بدر وما فيها من الأحداث والعبر، وذكرنا كيف أن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلوب الذين كفروا الرعب، وذكرنا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج عليه الصلاة والسلام في الغزوة بنفسه عليه الصلاة والسلام، ليكون قدوة وأسوة عليه الصلاة والسلام للمسلمين. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أن الأمور تسير إلى المعركة، وأنه ليس مجرد أخذ العير، استوثق النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه فقال: أشيروا علي. فقام أبو بكر رضي الله عنه فتحدث، ثم قام المقداد رضي الله عنه فتحدث، ثم بعد ذلك يعني قام يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: كأنك تعرض بنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فتحدث حديثا حسنا استوثق منه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الأنصار سيكونون معه في هذه الغزوة. بعد ذلك انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة معرفة قدرة العدو، وهو ما يعرف بنظام الاستخبارات في المعارك، أنه لا بد من معرفة حال العدو وعدد الجند والتسليح وغير ذلك، القدرات والحالة المعنوية التي عليها العدو. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى حالة معرفة حالة العدو، حتى يعرف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يواجه هذا العدو، لأنه لا بد عند وضع الخطة لمقاتلة أعداء الله لا بد من معرفة يعني عددهم والعتاد الذي عندهم والحالة المعنوية التي عليها الجند والعسكر وكيفية اختراق هذا الجيش والخطط الممكنة لتحقيق النصر على العدو. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من بدر، فركب هو ورجل من أصحابه، قيل هو أبو بكر رضي الله عنه، ومشى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف على شيخ من العرب فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم، فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخبرتنا أخبرناك. قال: أذاك بذاك؟ قال: نعم. قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يعني قدرة العرب على معرفة المسير وكم يسير الإنسان في اليوم والليلة وغير ذلك. فقال: فهم اليوم بمكان كذا وكذا، وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي فيه قريش. فلما فرغ من خبره قال: ممن أنتما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء، نحن من ماء. ثم انصرف عنه. من ماء يعني خلقنا من ماء، من خلقنا من ماء. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل له من أين نحن، لسنا، لم يقل له من المدينة أو أن نحن فلان وفلان، أن الحرب خدعة تحتاج إلى شيء من التكتم والسرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ماء، يعني مقصود أن خلقنا من ماء. وفهم الرجل أنه من قبيلة ماء، أنه من قبيلة ماء. فقال الشيخ: ما من ماء؟ أمن ماء العراق؟ يعني من ماء، يعني قبيلة في العراق. وهكذا استفاد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الأعرابي، فأخذ من خبر قريش بينما عم عليه خبر جيش المسلمين فلم يعرف عنه شيئا. وفي هذا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم توجيه لقادة الأمة كي يستفيدوا من كل من يواجهونه في طريقهم لرصد أعدائهم، مع الاحتفاظ الكامل بأسرار الجيش الإسلامي. وما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من معاملة ذلك الرجل داخل في التوجيه العام الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، يحتاج إلى نوع من الخداع. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، فلما أمسى بعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون الخبر له عليه، فأصابوا راوية لقريش فيها أسلم غلام بني الحجاج، وعريض أبو يسار غلام بني العاص ابن سعيد، فأتوا بهما فسألوهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فقال: نحن سقاط قريش، بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهما ورجوا أن يكون لأبي سفيان، فضربوهما، فلما أذلقوهما قال: نحن لأبي سفيان، فتركوهما. يعني لما أسروا الرجلين وأتوا بهما أخذوا يستنطقان الرجلين عن إيه؟ عن حال الجيش. لكن أمنية المحقق هنا أن يكون هؤلاء مع أبي سفيان للعير، لأنه يريدون العير، فلما صدقهم ضربوه حتى كذبهم فتركوه. يعني في الأول قالوا نحن سقال قريش، فضربوهم حتى قالوا نحن سقال أبي سفيان. وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتيه ثم سلم وقال: إذا صدقاكم ضربتوهما، وإذا كذباكم تركتموهما، صدق والله إنهما لقريش، إنهما لقريش. وده دايما الإنسان بيبقى يرجو ما في ما يأمله وما يتمناه، يرجو ما يأمله وما يتمناه. فأنت تحقق مع إنسان وتريد أن يقول ما في نفسك، لا تريد أن يقول الحقيقة. وهذا يعني كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك، قالت: يعني لو قلت لا لم تصدقوني، ولو قلت نعم، يعني كذبت وقالت فعلت كذا، يعني الفاحشة، لصدقتموني. يعني لأنه المحقق دائما يريد إيه؟ يريد من المحقق معه أن يقول ما في نفس المحقق، لا يقول الحقيقة. فهنا يعني لما قال نحن سقال قريش ضربوهم حتى قالوا نحن لأبي سفيان فتركوهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما، صدق والله إنهما لقريش. أخبراني عن قريش، قال: هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى، يعني جانب الوادي الأبعد من المدينة، جانب الوادي العدوة القصوى اللي هو جانب الوادي الأبعد من المدينة. فقالوا أنهم في هذا الكثيب، الكثيب والمكان المرتفع من الرمال خلف هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم القوم؟ قال: كثير. قال: ما عدتهم؟ قال: لا ندري. قال: وكم ينحرون كل يوم؟ قال: يوما تسعا ويوما عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم فيما بين 900 والألف. يعني قدر النبي صلى الله عليه وسلم العدد، إن البعير يكفي 100، البعير يكفي 100، فيذبحون 9 يذبحون 10، فهم بين 900 والألف، وهم لم يزيدوا على ذلك كثيرا، يعني لم يزيدوا على الألف كثيرا، يعني كما قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد الجيش. ثم قال لهما: من فيهم من أشراف قريش؟ قال: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري ابن هشام وحكيم ابن حزام ونوفل ابن خويلد والحارث ابن عامر ابن نوفل وطعيمة ابن عدي ابن نوفل والنضر ابن الحارث وزمعة ابن الأسود وأبو جهل ابن هشام وأمية ابن خلف ونبيه ومنبه ابن الحجاج وسهيل ابن عمرو وعمر بن عبد ود، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. أنه مجد الأشرف خرجوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عارف أن يعني مكة خرجت تريد أن تقضي على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنها خرجت بأفلاذ أكبادها يعني بكبارها، ومن يعني تضن بهم في الغالب، لكنها خرجت في هذه الموقعة تريد القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. في هذه اللحظات يعني كل هذه استخبارات عن المعركة، النبي صلى الله عليه وسلم استوثق من الجند وعرف أن من معه من الجنود يقاتلون وأنهم لا يفرون وأنهم طوع أمره صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ يستفسر عن حال الجيش، فعرف أن الجيش وصل إلى هذا المكان من الرجل الأول، ثم عرف بعد ذلك من سقاط قريش أن الجيش خلف هذا الكثيب، خلف عند العدوة القصوى في عند الوادي الأبعد من المدينة، إن عددهم ما بين 900 إلى 1000، أن فيهم أشراف قريش. كل هذه معلومات جمعها النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدء المعركة. في هذه الحالة أبو سفيان يعني قادم بالتجارة من الشام، وأصلا النبي صلى الله عليه وسلم خرج لملاقات أبي سفيان. أبو سفيان سحل، اتخذ الطريق الساحلي بعد عن هذا المكان، بعد عن هذا المكان، صار بعيد عن مكان المعركة، لأنه الطريق اللي حيمر عليه هو الطريق الساحلي، حيمر على ينبع، وإن بدر دي بين ينبع وبين المدينة، بدر بين ينبع وبين المدينة. في الحالة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لملاقات قريش، أبو سفيان سحل وفر بالعير. يقول: وكان بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الرغباء الزغباء قد مضى حتى نزل بدرا، فأناخ إلى تل قريب من الماء، ثم أخذ شنا لهما يستقيان فيه. الشن يعني القربة، يعني الجلد إذا دبر يسمى شنا، الجلد إذا دبر يسمى شنا، فالشن يعني قربة يملأان فيها الماء. ثم أخذ شنا لهما يستقيان فيه، ومجد بن عمرو الجهني على الماء، فسمع عدي وبسبس جاريتين من جواري الحاضر وهما تتلازمان على الماء، والملزومة تقول لصاحبتها، تتلازمان يعني تتماسكان على الماء، تقول لصاحبتها: إنما تأتي العير غدا أو بعد غد، فأعمل لهم ثم أقضيك الذي لك. قال مجدي: صدقت. ثم خلص بينهما، وسمع ذلك عدي وبسبس فجلس على بعيرهما، ثم انطلق حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بما سمع، يعني عن خبر العير. وأقبل أبو سفيان بن حرب حتى تقدم العير حذرا حتى ورد الماء، فقال لمجد بن عمرو: هل أحسست أحدا؟ فقال: ما رأيت أحدا أنكره، إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل، ثم استقيا في شن لهما ثم انطلقا. فأتى أبو سفيان مناخهما فأخذ من أبعار بعيريهما. يعني هذا يعني فن في استخدام الأدلة، يعني معرفة الأدلة. فأبو سفيان جاء إلى البعر اللي هو للبعيرين، فأخذ يفرك البعر، فوجدوا فيه نوى، فعرف أن هذا علف أهل المدينة، أهل المدينة يدقون النوى ويعلفونه للإبل. ففته فإذا فيه النوى، فقال: هذا والله علائف يثرب. فرجع إلى أصحابه فضرب وجه بعيره عن الطريق فساحل بها، اتخذ الطريق الساحلي، وترك بدرا بيسار. يبقى بدر على يساره، يعني لو شفنا على الخريطة هنلاقي أن البحر من هذا الاتجاه، نجد البحر كده والمدينة في هذا الموطن، وبدر في النص بين البحر وبين المدينة. فهو لما جاء قريب من بدر فعرف ذلك سحل يعني اتخذ رجع إلى الطريق الساحلي وفر فر بالعير والتجارة التي كانت معه، وترك بدرا بيسار وانطلق حتى أسرع، يعني هرب من هذا المكان واستطاع أن يفر من هذا المكان. لو أنه لم يعرف أنه هناك يعني أهل المدينة في هذا المكان كان ممكن ينتظر أو يستريح أو شيء من هذا حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ العير، لكنه لما فرك البعض عارف أن هذا البعير من المدينة فسحل وهرب بالتجارة. وأقبلت قريش فلما نزلوا الجحفة رأى جهيم ابن الصلت ابن مخرمة ابن المطلب ابن عبد مناف رؤيا. الجحفة يعني قبل للقادم من مكة تكون قبل ينبع، وهي يعني على مسافة تقريبا 186 كيلو من مكة، وهي ميقات أهل مصر، فهم زالوا عند الجحفة لم يقتربوا، وأبو سفيان هرب من عند ينبع يعني على مسافة منهم تقريبا أيضا حوالي 180 كيلو، يعني أبو سفيان على مسافة من الجحفة حوالي 180 كيلو 150 كيلو، وهم أبعد من مكة ما يقرب من 186-190 كيلو، يعني هيتقابلوا في الطريق، لأن الجحفة على الطريق الساحلي أيضا، الجحفة على الطريق الساحلي، يعني ما يشوفهاش إلا اللي يمر من الطريق الساحلي، ما يشوفهاش اللي يمر من الطريق التاني اللي يمر من الطريق اللي هو طريق المدينة اللي احنا بنسميه طريق الهجرة، اللي يمر منه ما يشوفش الجحفة، اللي يشوف الجحفة اللي هو قادم من الطريق الساحلي. فأقبلت قريش فلما نزلوا الجحفة رأى جهيم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف رؤيا، فقال إني رأيت فيما يرى النائم وإني لبين النائم واليقظان، إذ نظرت إلى رجل قد أقبل على فرس حتى وقف ومعه بعير له. ثم قال قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف وفلان وفلان، فعدد رجالا ممن قتل يوم بدر من أشراف قريش. ثم رأيته ضرب في لبة بعيره ثم أرسله في العسكر، فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه نضح من دمه. كل هذا الله سبحانه وتعالى يخذل جيش جيش العدو. احنا شفنا يعني من البداية رؤيا عتكة بنت عبد المطلب لما رأت الصارخ اللي بيصرخ وينادي عليهم، ولما صعد الجبل فألقى بحجر، فلما نزل تفتت الحجر فدخل في كل بيت منه جزء، وأنه دعا عليهم بالقتل والهلاك وغير ذلك. ثم بعد ذلك قصة بني بكر والعداء بينه وبين قريش، ثم بعد ذلك قصة العداس والرؤية أيضا التي رؤيت من أنه لما ذبحوا بعير فالبعير كان لم يمت، يعني جرى في وسط الأخبية فما بقي خباء إلا تلوث بدمه، فتشاءمت العرب من ذلك. ثم يعني كلام عداس من أنهم يهلكون وأنهم يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا كان يفت في عضد هذا الجيش. فمن ذلك أيضا هذه الرؤيا التي رآها جهيم بن الصلت بن مخرمة ابن المطلب بن عبد مناف، فقال إني رأيت فيما يرى النائم واليقظان، إذ نظرت إلى رجل قد أقبل على فرس حتى وقف ومعه بعير له. ثم قال قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف، هؤلاء أشراف قريش وفلان وفلان، فعدد رجالا ممن قتل يوم بدر من أشراف قريش. ثم رأيته ضرب في لبة بعيره يعني في رقبته، ثم أرسله في العسكر، فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه نضح من دمه. قال فبلغت أبا جهل فقال وهذا أيضا نبي آخر من بني المطلب سيعلم غدا من المقتول إن نحن التقينا. وهذه الرؤيا رؤيا عاتكة قبلها وغيرها من الرؤى المفزعة يراها بعض أفراد الكفار قبيل المعارك الحاسمة مع المسلمين لتكون مخذلة لهم وليصابوا من داخل نفوسهم بانهزام معنوي قبل المعركة. وهذا يعني حتى إذا دخل معركة يدخل معركة هم منهزمين قبل البداية من الرعب والخوف ويكون في أذهانهم هذه الرؤى وهذه الأمور التي تجعل هذا الجيش ضعيف ومشتت وليس عنده شيء من التركيز وبالتالي تحدث الهزيمة. فهذه هزيمة معنوية قبل بداية المعركة. وبضد ذلك الرؤى المشجعة التي يراها المسلمون وستمر علينا أمثلة لهذين النوعين من الرؤى في الفتوح الإسلامية. وقول أبي جهل في التعليق على هذه الرؤية لا يعني عدم التأثر بها نفسيا وإنما نوع من التجلد الظاهري. يعني أبو جهل بيقول هذا نبي أيضا من بني المطلب وكذا، هو يحاول يظهر الجلد لكن هو مرعوب في داخله، هو مرعوب في داخله، إن العرب كانت تتأثر بمثل هذه الرؤى وكانوا يتشائمون من مثل هذه الأشياء، فلأنه قائد في الجيش فلا بد أن يظهر الجلد لأنه لو أظهر الخوف خلاص يبقى المعركة انتهت قبل أن تبدأ، فلا بد أن يظهر الجلد حتى يتماسك أفراد الجيش. ولكن مهما حاولوا من ذلك فإن تلك الرؤى المفزعة يظل لها الأثر الكبير في تحطيم معنوية الكفار وتخذيلهم. ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره، أبو سفيان لما وجد أنه خلاص آمن على العير وعلى التجارة وخلاص يعني أفلت بحيث أن حتى المسلمين لو تبعوه ما يقدروش يدركوه، لن يستطيعوا إدراكه، فأرسل إلى قريش. أبو سفيان أرسل إلى قريش علشان يرجعوا وإنهم ما يقتلوش النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هو كان خايف على العير والعير صارت آمنة فيرجعوا يعني، وحتى لا تكون هناك خسائر، حتى لو خسائر بسيطة، حتى لو خسائر بسيطة. فقال لهم إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم وأموالكم فقد نجاه الله فارجعوا. فقال أبو جهل بن هشام والله لا نرجع حتى نرد بدرا، وكان بدر موسما من مواسم العرب يجتمع لهم به سوق كل عام، فنقيم عليه ثلاثا يعني على بدر، فننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون هابوننا أبدا بعدها فامضوا. هذا كلام أبو جهل ابن هشام وكلام أبو سفيان أنكم خرجتم لتمنعوا عيركم وقد أحرزناها فارجعوا، ما في داعي للقتال. لكن هم يعني أبو جهل أراد أن يعني يأتي إلى بدر ويذبح الجزر ويطعم الطعام ويسقي الخمر وتعزف القيان وحتى تسمع بهم العرب ويكون لهم هيبة. وهذا لون من ألوان التعاظم والكبر، هذا لون من ألوان التعاظم والكبر التي يتظاهر بها قادة الكفار ليثبتوا يعني وجودهم ويفرضوا هيبتهم، يعني يتظاهرون بمثل هذه الأشياء يعني حتى يكون لهم هيبة ويكون لهم وجود يعني. وهذا الكلام يدل على تدني مستوى الأهداف التي يسعى لتحقيقها زعماء الكفار، فهم لا يؤمنون بالحياة الآخرة أصلا، ولهذا فإنهم لا يعملون لها ولا يقاتلون من أجلها، وكل ما لديهم من أهداف يبذلون من أجلها الأموال ويعرضون من أجلها حياتهم للخطر، إنما تتركز بالسمعة الدنيوية من حب السيطرة والعلو في الأرض والهيمنة على الضعفاء، وهذا الهدف أوهى من خيوط العنكبوت. يعني كل أهداف الكفار والمشركين والمنافقين هي أن يكون لهم سيطرة وأن يكون لهم هيبة وأن يكون لهم جاه وسمعة وسلطة وغير ذلك، لكن ما يريدون الله ولا اليوم الآخر، وإنما يعملون لهذا المتاع الزائف في الحياة الدنيا، لهذا المتاع الزائف في الحياة الدنيا. ولذلك تمسكهم بالحياة الدنيا يعني تمسك شديد جدا، يعني لأنها هذه هي أهدافهم التي يسعون إليه، وهذا منتهى آمال هؤلاء الناس، الطعام والشراب مثل البهائم، يعني منتهى أمل الواحد منهم أن يأكل ويشرب ويجامع وينام وكذا، والفراش الوسير والطعام اللذيذ والشهوات والملذات، هذا منتهى أمله ومنتهى آماله في الحياة الدنيا، ليس عنده أمال في الآخرة، ليس عنده أمال في الآخرة. وذلك إذا حقق مثل هذه الأشياء يسمي هذه بالسعادة، يسمي هذه بالسعادة. وإذا حرم من شيء منها يظن نفسه شقيا، وليست السعادة في تحصيل هذا المتاع الزائف، ليست السعادة في تحصيل هذا المتاع الزائف، إنما السعادة الحقيقية لا يشعر بها الإنسان إلا إذا كان قريبا من الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان قريبا من الله سبحانه وتعالى، لأن السعادة هي في شرح الصدور، السعادة في شرح الصدور، أن يكون صدرك منشرحا، لكن أن يكون صدرك منغلقا ضيق يضيق عليك كأنك تصعد في السماء، فهذا ليست لا تشعر بسعادة مهما كان هناك مال وجاه وولد وسعة في الحياة الدنيا، لكن أنت ما تشعر بهذه السعادة. يعني في الدول اللي هي أعلى معدلات الدخول في العالم وتحقيق مثلا المتاع الدنيوي فيها، في الدول الغنية جدا مثل الدول الاسكندنافية مثلا السويد والنرويج وغيرها، أعلى دخل في العالم والناس تعيش في رغد ورفاهية ما بعدها رفاهية، الدولة توفر كل أنواع الرفاهية، حتى المخدرات يبيحون المخدرات والزنا كله مباح بالقانون، كله مباح بالقانون، كل المتاع الدنيوي مباح بالقانون، الزنا والمخدرات والمسكرات وكل شيء مباح بالقانون، ولا يجرم شيء من هذا، والأموال كثيرة والطعام متوفر وكل شيء هذا، وأعلى معدلات الانتحار في هذه البلاد، أعلى معدلات انتحار في العالم موجودة في هذه البلاد، ليه؟ لأن هذا الصدر ضيق، هذا الصدر ضيق. الله سبحانه وتعالى يقول: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره، يشرح صدره للإسلام، يشرح هذا في شرح في الصدور، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، زي ما يكون صعد في السماء يحصل ضغط على على الصدر فيضيق عليه صدره، فهو كأنه يصعد في السماء من ضيق الصدر. فالسعادة ليست في الملذات الدنيوية، السعادة ما يشعر بها الإنسان إلا إذا كان قريب من الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يعني يسعون إلى تحقيق هذا الزائف من المتاع الدنيوي، ويكون هو الهدف الأسمى عندهم الذي يسعون إلى تحقيقه. فهذا يدل على تدني مستوى الأهداف التي يسعى لتحقيقها زعماء الكفار، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولذلك لا يعملون لا لله ولا لليوم الآخر. وذكر الله سبحانه وتعالى أهدافهم القاصرة الدنيئة في معرض تحذير المسلمين من أن يسلكوا سبيلهم المنحرف، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. يعني ما خرجوا إلا بطرا وكبرا، إلا بطرا وكبرا، ورئاء الناس، يعني لا يرجون الله سبحانه وتعالى ولا اليوم الآخر، وإنما يرجون أن يراهم الناس وأن ينظروا إليهم وأن يكون لهم يعني عند الناس سمعة وهيبة وسلطة وغير ذلك. فانعكس ذلك عليهم، لأنهم لما وردوا ماء بدر وردوا به الحمام، يعني الموت، يعني ما وجدوا إلا الموت عند بئر بدر، وركموا في أطواء بدر مهانين أذلاء صغر أشقياء في عذاب سرمدي أبدي. يعني هم لما جاءوا إلى بدر لا وجدوا سمعة ولا سمعت العرب إلا بمهانتهم ومذلتهم، ومات كبارهم وأشرافهم ودفنوا بالقليب، ويبعثون إلى عذاب سرمدي دائم يوم القيامة، عذاب لا ينتهي، وهم صغر أشقياء وليسوا سادة ولا كبراء ولا شيء من هذا، وإنما وجدوا عكس ذلك. فكيف يقابل هؤلاء الأشقياء الرعاع أهدافهم هذه المرذولة بهدف المسلمين العالي الذي يتلخص بإرادة رضوان الله تعالى والسعادة الأخروية، متخطين بذلك كل الأهداف الدنيوية، كما أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعني أهل الإسلام يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وهذا يتحقق سواء انتصروا أو إيه؟ أو هزموا، يعني لو حدثت هزيمة فأن المسلمين يحصلون فضل الله ورضوانه، وإذا انتصروا حصلوا فضل الله ورضوانه، يعني على كلا الحالتين. لكن هؤلاء لا يريدون إلا الحياة الدنيا، لو خسروها يكونوا خسروا كل شيء. لكن المقاتل المسلم لا يخسر شيئا في معركته، ما بيخسرش حاجة، لأنه إذا انتصر فقد حقق رضوان الله عز وجل. طب وإذا هزم حقق رضوان الله سبحانه وتعالى أيضا، حقق رضوان الله سبحانه وتعالى. وهذا هو ما يرجوه المقاتل المسلم، إما النصر وإما الشهادة، إما النصر وإما الشهادة، أو أنه يعني يحدث النصر والشهادة للجيش، أن بعضهم يستشهد والباقي ينتصر فينال الحسنين، فينال الحسنين. فهذا يعني يدل على أن أهل الكفر أهدافهم وضيعة، وهم يقاتلون لأجل الدنيا، يقاتلون لأجل الدنيا لا لله ولا لليوم الآخر. وأهل الإسلام أهدافهم سامية عالية، وهم يقاتلون لله سبحانه وتعالى، ويعملون لله ولليوم الآخر، ويبتغون الفضل من الله عز وجل والرضوان. وبالتالي الأهداف هنا مختلفة، والبذل أيضا يكون مختلفا، لأن الذي يحب الدنيا يحاول الحرص عليها، لو وجد فرصة أنه يهرب من المعركة يفر، لأنه يريد أن يحافظ على دنياه. أما الذي يريد رضوان الله عز وجل فلا يفر أبدا، لأنه يحقق الرضوان بالنصر أو بالشهادة، وبالتالي الموت عنده في سبيل الله أحب إليه من الحياة، الموت في سبيل الله أحب إليه من الحياة. صحيح أنه لا يسعى لأن يموت، لكنه إذا مات فهذا أحب إليه. الأمر ده بيدل على الاختلاف الهدف بين الكفار وبين المسلمين، ويدل أيضا على أن النصر لابد أن يكون مع المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أهله ولا يضيع وفده، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولذلك في بدر نجد أن الله سبحانه وتعالى أنزل ملائكة، لأن الحرب غير متكافئة، هؤلاء ثلاثة أضعاف الجيش المسلم، أكثر من ثلاثة أضعاف الجيش المسلم، ومسلحين ومعهم عتاد ودواب وأسلحة ومجهزين لمعركة. فلذلك نزلت الملائكة يوم بدر، والشيطان فر من المعركة عندما رأى الملائكة، عندما رأى الملائكة فر من المعركة في قول الله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. ما يقدرش يثبت أمام الملائكة، الشيطان لا يستطيع الثبات أمام الملائكة، فكيف يستطيع الناس الثبات أمام الملائكة؟ طبعا الملائكة نزل بعدد كبير، هو ملك واحد يكفي أنه ينهي المعركة، يعني مثلا لو نزل جبريل عليه السلام، جبريل لما نزل على قوم لوط، جبريل النبي صلى الله عليه وسلم رآه يعني مرتين، رأى مرة في وهو على الأرض، ورأاه مرة في السماء، ورأاه مرة في السماء. المرة التي رآه في الأرض رآه يسد الأفق، يعني يسد الأفق، له 600 جناح عليه السلام، له 600 جناح ويسد ما بين المشرق والمغرب. جبريل عليه السلام لما نزل على قوم لوط حمل قوم لوط على طرف جناح من أجنحته 600، قوم لوط كلهم حملهم على طرف جناح من أجنحته 600، ثم علا بهم ثم قلبهم وأمطرهم حجارة من سجين. فملك مثل جبريل يكفي أن ينزل معركة تنتهي، إسرافيل ميكائيل ها يعني الأمور تنتهي. ومش الملائكة بس، يعني هناك جند لله عز وجل غير الملائكة، في الريح مثلا سلط الله على قوم عاد في نار ممكن تحرق الناس، يرسل نارا تحرقهم، كسفا من السماء، حجارة من سجين، ها يرسل عليهم الحشرات والأفات تأكلهم، ها يعني الحشرات لو أرسل عليهم حشرات تملأهم كده تأكلهم، حتى تأكل أجوافهم من داخلهم، فيهلكون في أماكنهم، يهلكون في أماكنهم. الماء أغرق الله عز وجل به قوم نوح، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا عليهم أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على شيء قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. إذا يعني مش الملائكة بس جند الله، ده الدنيا كلها مخلوقة لله وهي تتحرك بأمر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يطبق عليهم الجبال، يخسف بهم الأرض، يرسل عليهم كسفا من السماء، يرسل عليهم صيحة تقتلع قلوبهم من أجوافهم، يرسل عليهم نارا تحرقهم. إذن الجند كثير، النملة هذه الضعيفة ممكن تكون جند من جنود الله، لو سلط الله عز وجل على قرية ممكن تبيد القرية كلها، نمل هذا لو سلط الله عز وجل على قرية ممكن يبيد قرية، بلد بأسرها يبيدها. ها هذه المخلوقات اللي انت تراها ضعيفة الله سبحانه وتعالى لو سلطها على الناس لا كانت مهلكة له، كانت مهلكة له. فنجد ان هنا النصر يتنزل على اهل الايمان الذين يرجون الله واليوم الاخر، والذين لا يرجون الله ولا اليوم الاخر يكلهم الله عز وجل الى انفسهم، ومن وكله الله عز وجل إلى نفسه هلك، من وكله الله عز وجل إلى نفسه هلك. لأن الجيش المسلم بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إحنا ملناش لا حول ولا قوة، ملناش لا حول ولا قوة، حولنا وقوتنا بالله سبحانه وتعالى، فما يخذلهمش ربنا سبحانه وتعالى. فنقول في هنا منزل الجيشين ببدر، يعني أين نزل الجيش المسلم وأين نزل الجيش الكافر. مضت قريش في المسير بعد أن تركوا رسالة أبو سفيان ولم يلقوا لها بالا، مضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي خلف الكثيب الرمل الذي كانت قريش خلفه، وبطن الوادي وهو بين بدر وبين هذا الكثيب الذي خلفه قريش، والقلب ببدر في العدوة الدنيا من بطن يليل إلى المدينة. يعني هم نزلوا في عند العدوة القصوى خلف كثيب الرمل اللي هو الوادي الأبعد من المدينة، والمسلمين في الوادي الأدنى من الإيه من المدينة، وبين ذلك القليب اللي هو بين الوادي ده وبين الوادي ده، وهم دفنوا في القليب، دفنوا الكفار دفنوا في الايه في القليب اللي هو بين الوادي الادنى والوادي الايه الاقصى. الوادي الاقصى اللي هي العدوى القصوى كان فيها الكفار، والعدوى الدنيا القريبه من المدينه فيها الايه المسلمين، والقليب بين الواديين. ونزل المشركون والمسلمون متجاورين لا يفصل بينهم إلا وادي يليل اللي هو بين الواديين، والكثيب اللي كانت الكفار خلفه، وكان أبو سفيان أراد أن يرد ذلك الوادي، يعني يأتي إلى هذا الوادي، ولكنه شعر بإقبال المسلمين فغير اتجاه العير كما سبق. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى مكان الطوائف الثلاث بقوله سبحانه وتعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. يبقى الكفار في العدوة القصوى والمسلمون في العدوة الدنيا، وبينهم وادي يليل اللي هو القليب اللي هو بين الواديين اللي حتدور فيه المعركة فالمسلمون نزلوا بجانب الوادي الشمالي الأقرب إلى المدينة، والمشركون نزلوا بجانبه الجنوبي الأبعد من المدينة، ولا يفصل بينهم في ليلة المعركة إلا ذلك الكثيب الرملي المرتفع الرملي، ده هو اللي يفصل بين الجيشين الذي انحدروا منه في الصباح إلى ساحة المعركة. وأبو سفيان والركب معه خلف سلسلة الجبال الغربية، وقد سلك طريق الساحل حينما عرف بقرب المسلمين منه. لما علم بقرب المسلمين منه سحل واتخذ الطريق الساحلي وهرب بالعير. ولقد شاء الله تعالى أن يصل الجيشان إلى ذلك الوادي في وقت واحد، ولو أنهم تواعدوا في ذلك المكان، لو تواعد الجيش أن احنا نتقاتل في هذا المكان في ذلك المكان حينما فصلوا من بلادهم لم يستطيعوا الوصول إليه في وقت واحد. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لو احنا لو الجيش المسلم تواعد مع الجيش الكافر ان احنا حنلتقي في الساعة كذا في يوم كذا في المكان الفلاني كانوا اختلفوا في الايه في الميعاد، كان ده وصل قبل ده بيوم، ده وصل قبل ده بنص يوم، لكنهم وصلوا في ساعة واحدة إلى هذا المكان، وصلوا في ساعة واحدة في هذا المكان. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا في القرآن: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هذه إرادة الله سبحانه وتعالى أن يأتي الجيشين في وقت واحد وفي ساعة واحدة. فنزول الجيشين كان تقديرا إلهيا ليتم التحامهما فيعلو الحق وينتصر أهله وينخفض الباطل ويسحق أهله. ولقد كان من تقدير الله تعالى أن تنجو العير التجارية التي كانت مقصد المسلمين الأول، مع أنها لا تبعد كثيرا عن جيش المسلمين لتتم تلك المعركة العظمى التي فرق الله تعالى بها بين الحق والباطل. يعني المسلمون خرجوا يقصدون العير في البداية، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل العير يعني تفر وتهرب مع أبي سفيان، وجعل المعركة هذه المعركة. الإنسان لما ينظر بالعين القاصرة يلاقي أن نفسه اتحرم من العير اللي كان هتتاخد بسهولة، لأن ما عاش جيش يحرسها، فهتتاخد كل العير وكل التجارة وحيأسروا المشركين اللي فيها وحيبقى فيه خير كثير جدا. وإن هنا العير هربت وبقى في حرب، في قتال وفي موت وفي جراح لكن نجد أن الله سبحانه وتعالى اختار لنا الأفضل. اختار لنا ليه الأفضل؟ أن هذه المعركة إلى الآن، معركة بدر هذه إلى الآن هي سبب قوة المسلمين وعزهم إلى يومنا هذا. هذه أول معركة، الضربة الأولى أما تحقق فيها نجاحات وتعطيك كثير من الثقة وكذلك تجعل لك كثير من الهيبة في نفوس الناس، ترتب عليها كل الأمور بعد ذلك ما حققه المسلمون يوم بدر، لأنها كانت ضربة كبيرة جدا. يعني المسلمون استطاعوا قتل 70 من المشركين وأسر 70، وقتلوا أشراف قريش، فكانت ضربة موجعة، ما في بيت من بيوت المشركين إلا في قتيل أو أسير، فهذا الأمر جعل عز كبير جدا المسلمين، وبالتالي بتحدث انتصارات بعدها تحقق انتصارات بعد يعني كل الوثنيين اللي كانوا في المدينة اللي كانوا لم يسلموا بعد أسلموا بعد إيه؟ أسلموا بعد بدر، أسلموا بعد بدر، وكان فيهم عبد الله بن سلول أظهر الإسلام وأبطن الكفر، لكن أظهر الإسلام، كل المدينة أسلمت بعد بدر، لم يبقى فيها وثنيين، لم يبقى فيها إلا اليهود، واليهود كانوا ثلاث طوائف. بدأت طائفة تتحرش بالإيه؟ بالمسلمين. أما حدث انتصار فاليهود خافوا فعايزين يأمنوا نفسهم، فبيقولوا أنتوا يعني وجدت قابلت قوما ليس لهم يعني خبرة بالحرب، ولو لقيتمونا تجدون كذا وكذا، بيهددوا يعني بحيث ان هو المسلمين ما في ذهنهم ما يتغروش فيهجموا على اليهود. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يغرنك أنك لقيت أقواما لا خبرة لهم بالحرب، ولو لقيتنا لعلمت أننا القوم، ويعني احنا أهل الحرب وأهل كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز لهم جيش وحصرهم وخرجوا من المدينة، وخرجوا من الايه؟ من المدينة اللي هم كانوا بني قينقاع. في وأنزل الله عز وجل فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. أول الحشر اللي هو إيه؟ الشام. أول الحشر محشر الناس الشام، يعني قيام الساعة حيدور كله فين؟ في منطقة الشام. الدجال حيظهر في الشام، ها، وحيتبعه 70,000 من أصفهان، من يهود أصفهان. المهدي حيبايع بين الركن والمقام، وبعدين حيقاتل الدجال ويحاصره في عند بيت المقدس. المسيح عليه السلام يرحمك، المسيح عليه السلام حينزل عند المنارة الشرقية بدمشق. يأجوج ومأجوج حيوصلوا إلى أن يشربوا بحيرة طبرية ثم يموتون بعد ذلك. إذن كل أهوال الساعة أو علامات الساعة الكبرى كلها حتدور في منطقة الايه؟ في منطقة الشام، في منطقة الشام. منطقة الشام دي اللي بتضم سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، يعني في في في في هذه المنطقة هتقوم الساعة، في المنطقة دي هتقوم الساعة، في المنطقة دي كل ما يدور يعني من أمور كبرى في الساعة سيتم في هذه المنطقة. عشان كده ربنا سماها إيه؟ أول الحشر. أول الإيه؟ الحشر. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. لما كتب عليهم الجلاء الله وحدث، طبعا تدخل عبد الله بن أبي بن سلول وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، مسك النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل يده في صدره وقال اتركهم لي هؤلاء، يعني حلفائي، في هؤلاء حلفائي واتركهم لي وكذا، وأخذ يلح على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركهم له وهو كاره على أن يجلوا عن المدينة، يمشوا وياخدوا كل اللي يقدروا يشلوه. فبقوا يكسروا بيوتهم عشان ياخدوا الخشب اللي هو العتبة الخشب اللي فوق الباب، ياخدوا العمدان الخشب اللي في السقوفة اللي هي العوارض الخشب اللي في السقوفة يكسروها عشان يشلوه. فخربوا بيوتهم قبل منش، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبه، ولولا أن هذا مقدر ومكتوب عند الله سبحانه وتعالى أنه كتب عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا يعني بالقتل، كان مكة النبي صلى الله عليه وسلم منهم يقتلهم كلهم. إذن بدر ما هياش على حد بدر بس وما تحقق فيها من نصر، إنما تحقق نصر أيضا على اليهود. فلما تحقق نصر على بني قينقاع اليهود بقيت اليهود إيه؟ حدث لهم رعب، حدث لهم رعب. فبدر بتمثل حجر الأساس في العمل العسكري، في القاعدة، قاعدة الانطلاق الحربية، القوة الكبيرة اللي حدثت للمسلمين والسمعة العظيمة في البلاد ومن حولهم، الثقة التي حدثت للجنود المصريين المسلمين في القتال انهم استطاعوا انتصروا على هؤلاء جحافل الكفر والطغيان. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان قريش رمت بفلذات اكبادها، جت بكل اللي عندها بقى وترمي كل تقلها في الايه في المعركة تريد أن تنتهي منها من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طبعا حدث يعني في أشياء كثيرة جدا دعم الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين في المعركة، منها النزول المطر، نزول المطر الأرض رملية، الأرض رملية، فالأرض الرملية دي تصيخ فيها أقدام الجياد الخيول بتصيخ في هذه الأرض، فالمناورة فيها تبقى إيه صعبة لما تهجم وتيجي تلف بالخيل أو تعمل كده صعب في الأرض الرملية، فأنزل الله المطر عشان يثبت الإيه الأرض، الأرض لما تشرب الرملة المية تقوم الأرض إيه تثبت، يبقى يسهل فيها القتال والمناورة، يسهل فيها القتال، تقدر تهجم وتقدر تفر وتقدر تلف في وانت بتقاتل وتتبع واحد. فأول حاجة نزول المطر، نزول المطر. تاني حاجة ان ربنا سبحانه وتعالى ألقى عليهم نعاس، هم عرفوا قوة الكفار، فلما انت قاعد تفكر التفكير ده هيشغلك، فألقي عليهم النعاس أمنة منه، خلاص يبقى قطعت مادة الايه التفكير في هذه المعركة، قطعت مادة التفكير في هذه المعركة، وبالتالي انت ما امامك الا انك تقابل العدو، لان انت لو هتقابل عدو بكرة وعارف ان انت هتقتله بكرة تقعد تفكر طب هتعمل ايه، طب هتسوي ايه، طب ايه اللي هيحصل، طب هيحصل نصر، طب هيحصل هزيمة، طب مشغلة جامدة. فألقى الله عز وجل عليهم النعاس، وهذا امر اخر، امر آخر. الأمر الثالث نزول الملائكة، الأمر الثالث نزول الملائكة، وده اللي حسم المعركة، هذا الأمر نزول الملائكة حسمت المعركة. هنتكلم على مثل هذه الأشياء التي أكرم الله تعالى بها أولياءه من الرؤية، الرؤى التي رأوها، يعني انت عارفين الكفار رأوا رؤية، كذا رؤية حدثت تفوت في عدد المؤمنين، رأوا رؤى تدل على الايه على النصر، يبقى في رؤى وفي مطر وفي نعاس وفي نزول الملائكة، كل ده رجح كفة المسلمين في المعركة. نذكر ما أكرم الله عز وجل به أولياءه يعني في المرة القادمة بإذن الله تعالى، وأقول قولي هذا واستغفر الله.